محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا منهم خيرا وانفعنا عنهم كسر المكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدور على نسائه بغسل واحد اخرجه الله المسلم. قال الشاعر رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فانا ادور على نسائه بغسل واحد اخرجه الله المسلم. تقدم الكلام عليه في باب الغسل واستدل به على انه لم يكن القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم واجبا عليه. وقال ابن عربي انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ساعه من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر، فان اشتغل عنها كانت بعد المغرب. قال وكانه اخذه من حديث عائشه رضي الله عنها الذي اخرجه البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فينم احداهن. فقولنا فيجنو يحتمل انه الوقوع بالبقاع الا ان بعض رواياته من غير بقاع فهو لا يتم من احد، وان فهو لا يتم من احد من العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الصواب، أن تحديده بساعة لا دليل عليه يثبت، وهذا لا يصح له ولا يستدل بذلك. ولكن اختلفوا، منهم من يقول أنه القسم بالنساء ليس واجبا عليه كقول شيخ الإسلام وقول عدد من أهل العلم، والجمهور يقول القسم واجب عليه. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى القسم بين النساء، سواء قيل بوجوبه عليه أم لم يقل بذلك، سواء في السفر إذا أراد أن يسافر يقسم يقرع بين النساء، ولو لم يرى أنه يلزمه ذلك ما أقرع بينهن. وهكذا لما مرض وكان يوم إحداهن طلب أن يمرر فأذن له، مرض عند عائشة، ولو لم يكن القسم واجبا عليه لما استأذن من أولئك. أما هذا الدنو فإنه من غير مسيس مباح له ولغيره، ليس بخصوص الله يدنو من إحداهن، أي المقصود أنه من غير جماعة. هذا هو الصواب الذي هو قول الجمهور في هذه المسألة، القول بأنه كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون يتحراه لا لأنه واجب عليه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي لا حرج عليك سواء هذه أو هذه، أو سواء ابتغيت واحدة أو عزلت أخرى أو نعم، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما تقولون. الآية، لكن الآية ليست بصريحة في المقصود، وإنما هي صريحة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من ابتغيت، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. سيأتي توجيهها عن الصنعاني أن المقصود بها غير يعني الحرائر. قال وقد أخرج البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة ولا يتم. هذا من العدل، فإذا اتفقنا يعني كان يكون بعض الأوقات يجعل في ليلة لنسائه يطوف في الليلة الواحدة، هذا من العدل، ولا مانع أن يطوف الكل في ليلة هذا وعلى الكل في ليلة هذا وعلى الكل في ليلة هذا، فيكون في ساعة من الليالي يطوف، وبعض الليالي يخصه لواحدة، لا مانع من ذلك من حيث العدم. قال لا يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كما قاله، لأنه لا يتسع ذلك الوقت فيما مع انتظار صلاة العشاء ولفعل ذلك كذا قيل، وهو مجرد استبعاد وإن لو ظاهر وقت نساءه لذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، ولأنه أعطي قوة في ذلك لم يلقها غيره. قال والحديث دليل أنه كان لا يجب عليه. الليلة تأتي من بعد المغرب بعد غروب الشمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا وقت مباح فيه في سائر الأوقات الإنسان يأتي أهله عند حاجته لذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، يعني نهى عن الانشغال قبلها بما يشغل عن الصلاة وعن الحديث بعدها، ويعني كونه ينشغل بذلك ينشغل عن صلاة العشاء أو ينشغل كذلك خاصة إذا لم يؤخرها بذلك الحال فيه نظر والله أعلم. قال والحديث دليل أنه كان يجب عليه القسم بنسائه، وهو ظاهر قوله تعالى ترجي من تشاء، وذهب إليه جماعة من أهل العلم، والجمهور يقولون يجب عليه القسم وتأول الحديث بأنه كان يفعل ذلك برضا واحدة نوبة. كلام طيب، يعني كونه يطوف فيها في يومها عليها وعلى غيرها، وهي ترضى أيضا يطوف عليها في يومها. يحصل التعارف على هذا الشأن لا بأس، رضا صاحبة النوبة، والذي أشرنا إليه آنفا من القرعة، وأشرنا إليه آنفا من الاستئذان، وأشرنا إليه آنفا من الغيرة، أيضا مما أشار إليه الغيرة أنهن كنا يغرنا، وهذه الغيرة تضر، يعني بحيث أنها إذا حصل لها إلا بغير إذنها تذهب يكون ضررا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، القسم عليه واجب، والآية ليست صريحة في المقصود، والحديث تأويله ما ذكر الجمهور، القسم عليه واجب. ثم ادعاء الخصوصية هنا فيه نظر، ادعاء الخصوصية فيه نظر مع أنه واجب على أمته، الخصوصية في هذا الجانب ما ليس بصريح القول فيها. قال وتأول الحديث بأنه كان يفعل ذلك برضا صاحب النوبة، وأنه يحتمل أنه فعله عند استيفاء القسم ثم يستأنف القسمة، وبأنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب القسم. وقوله ولو يومئذ تسع نسوة في رواية البخاري وهن 11، ويجمع بين الروايتين بأنه يقبل قول من قال تسع نظرا إلى الزوجات التي اجتمعن عنده ولم يجتمع عنده أكثر من تسع، وأنه مات على تسع كما قال أنس، وأنه مات على تسع كما قال أنس رضي الله عنه، أخرجه الضياء عنه في المختار، ومن قال 11 أدخل ماريا القدسية وريحانة فيهن وأطلق عليهما لفظ النساء تغليبا. أي وإن كنا إماء لكن أطلق في النساء. قال رب الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الرجال في الرجولية حيث كان له هذه القوة، فقد أخرج البخاري أنه كان له قوة 30 رجلا، وفي رواية الإسماعيلي قوة 40، ومثله لأبي نعيم في سيرة الرواية الصحيحة قوة 30، قوة بلفظ قوة 40 شاذة، يراجع فتح الباري. ومثله لأبي نعيم في صفة الجنة وزاد من رجال أهل الجنة، وقد أخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم إن الرجل في الجنة عند يلقى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قوة 100 رجل، إن الرجل في الجنة لا يعطى قوة 100، أي 100 رجل من أقوياء الرجال ليس من ضعفائهم وهزالهم، في الأكل يأكل كما يأكل 100 الجنة، ويشرب كما يشرب 100 واحد، وهكذا أيضا في الجماع، كلما كان الإنسان في هذا الجانب جانب الأكل والشرب أكثر وما إلى ذلك ربما كانت الشهوة عنده أكثر في كثير من الحالات. اللهم جزاك الله خير. بسم الله